Nashrat il rajunat lo watania tu Nigeria li drast il kimisongiat il kimjongliya qabla ayam filintranit maqalatan bianwan يمكن رفع حتى الكرة الأرضية بدعم من سكة الحزب. ذكرت المقالة أن الإبارة المتماثلة في إمكانية رفع حتى الكرة الأرضية بدعم من سكة الحزب هي إيمان ثابت وشكيمة قوية تتدفق من قلوب الشباب الكوريين الذين ترعرعوا بقوة كالجبابرة الشجعان لتنفيذ قضية توت الثورية ومبدعي أسطورة الشباب الأبطال في أحضان القدماء الأفضل المنحدرين من جبل بكتو.